الحمد كله، الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والرزق كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بداية يا جماعة في سؤال، ليه ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش ثواب الطاعات اللي احنا بنعملها الوقت في الدنيا مش في الجنة؟ ليه ربنا جعلها في الآخرة؟ ممكن يكرمنا في الدنيا إنما الثواب في الثواب في الآخرة. ليه؟ لأن كل الدنيا بنعمها وجنتها وأنهارها وفلوسها وذهبها وقصورها ما تسويش ركعتين بتصليهم لربنا، ما تسويش آية بتقراها بخشوع لربنا. ليه ربنا ما جعلش عقوبة العاصي في الدنيا؟ ليه جعلها في الآخرة؟ لأن كل قدر الدنيا ونكد الدنيا وزلازل الدنيا وحميم الدنيا وعذاب الدنيا وضيق الدنيا ما يسويش عقوبة معصية عبد اقترأ على ربنا فيها. أنا قبل ما أبدأ درس الليلة أنا بسألك الأول، أنت طالب دنيا ولا طالب آخرة؟ أنت طالبة الدنيا ولا طالبة آخرة؟ ليه؟ لأنك مش هتنتفع بكلمة من كلامي كله إلا لو كنت طالبة آخرة، لأنك مش هتقدر كلمة من كلام ربنا في القرآن إلا لو كنت طالب آخرة. على قد طلبك للآخرة على قد استفادتك من كل كلمة هتسمعها الليلة. أنت طالب دنيا ولا طالب آخرة؟ أحد إخواننا امبارح كان مسافر على طريق السريع، فهو مسافر لقى وهو معدي لقى حادثة رهيبة، عربية داخلة يعني ربنا يعافينا العربية متطبقة. قعد يقولوا ننزل ما ننزلش، نزلوا، نزل لقى اللي سايق العربية خلاص بيموت، بيخرجوه من العربية بيقول رجليه بتلف دايرة حوالين نفسها 360 درجة، فبيقول له قول لا إله إلا الله. بيقول بيبص لي زي المذهول كأنه بيقول أنت بتقول إيه؟ أو عايز يقول أنا مش سامعك، أو عايز، أو هو مش فاهم أنا بقول إيه أصلا. يقول له قول لا إله إلا الله، فيقول له قومني قومني، ويحاول إن هو يقوم وفي على وشه ألم رهيب، يقول يتسند عليا يجي يقوم يقوم واقع تاني، يقول له قومني، يقول له طب قول لا إله إلا الله، يقول له قومني ويشد الهدوم. أربع مرات قطع له هدومه فيها، بيقول له ربع ساعة معاه بحاول أقول له إن هو يقول لا إله إلا الله، مش عايز يقولها. هو بيقولهاش ليه؟ ما هو بينطق أهو، ما بيقول قومني، ما بيقول قعدني، ما بيقول انقذني، ما بيقولش لا إله إلا الله. ليه؟ مش قادر يقولها. ليه؟ حاولت معاه ربع ساعة، بيقول لي في الآخر مات من إيديا، مات من إيديا وأسلم روحه لربنا وما قالش لا إله إلا الله. اللي معاه في العربية نزل يبكي، ما حصلوش حاجة، يقول يا رب أنا افتكرت شريط معصية كله وأنا قاعد في العربية الوقت لحظة الحادثة، إزاي ده لحظة؟ ده كان قاعد جنبي، ده إحنا كنا بنتكلم مع بعض، ده هي في لحظة كل ده حصل إزاي؟ مذهول وقاعد يبكي. صديقي بيقول لي افتكر حادثة كان معدي برضه على الطريق وشاف برضه اتنين في عربية عملوا حادثة وكانت حادثة كبيرة، جري عليهم بيقول الأولاني قول لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، جاي يقول للتاني يجري عليه لقى التاني قاعد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أنا الوقت يا جماعة بقول الكلام ده في الأول ليه؟ أنا عايزك تسأل نفسك ليه الأولاني ما قالهاش والتاني قالها؟ لأن الأولاني طالب نجاح في الدنيا، كل قضيته الإسعاف جاي ولا مش جاي؟ ربنا يغفر لنا جميعا ويرحمنا يا رب. كل قضيته الإسعاف جاي ولا مش جاي؟ هينقذوني ولا لا؟ قضيته كلها النجاح في الدنيا، إنما التانيين يا جماعة قضيتهم النجاح في الآخرة، فبيقولوا كلمة النجاح في أهوال الآخرة، ما عادوش بيفكروا في الدنيا دلوقتي. عشان كده أنا بسألك الوقت، أنت طالب دنيا ولا طالب آخرة؟ طالب نجاح في الدنيا ولا طالب نجاح في الآخرة؟ لو طالب نجاح في الآخرة خلينا مع بعض يا جماعة، وخلونا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لأن درس الليلة بإذن الله ما هوش درس، الليلة معركة، معركة مع أكبر قيد شل الإنسان عن ربنا، معركة مع أكبر غطاء عمل الإنسان عن ربنا، معركة مع أكبر سبب شغل الإنسان عن ربنا، معركة مع أهم الرزق في قلوبنا يا إخواني. الليلة معركة مع أهم رزق، قضية الرزق هي أكتر قضية شغلت الإنسان عن الله، قضية الرزق هي أكتر قضية شغلت الإنسان عن الرزاق. تخيلوا ده مشغول عن ربنا ليه؟ أصلا مش لاقي عروسة وقاعد يدور ومش لاقي واحدة عجباه، ودي مشغول عن ربنا ليه؟ أصل هي اتخرجت بقى لها 7 سنين ولسه ما تقدملهاش حد ومرعوبة أحسن ما تتجوزش، وكل ده لا يملكه مخلوق لمخلوق، كل ده رزق، كل ده الهم مش هيعمل فيه حاجه، العباده والتوجه هم اللي هيحلوه، وده مشغول عن ربنا ليله الامتحان ما عندوش وقت يعمل حاجه ولا يصلي في جماعه ولا يصلي ركعتين لله توجه ان ربنا يوفقه، رغم انه ذاكر السؤال اللي هيجي بكره في الامتحان ده رزق، وان صدره يتفشرح للمذاكره ساعه ده رزق، وكل ده مشغول ومهموم ليه؟ اصل بقاله 5 سنين متجوز وما خلفش، مهموم رغم ان ده رزق، وده مهموم ودي مهموم ليه؟ اصل جوزها ما بيحبهاش ومعذبها وتعبها رغم ان حب جوزها ليها رزق اني رزقت حبها، وده زعلان اصل اصحابه ما بيحبهوش، وقاعد يجيب كتاب ديل كارينجي يذاكره زي كتب المدرسه كيف تؤثر في الناس ويحبك الناس، رغم ان حب الناس ليك رزق، وده مشغول هلاقي وظيفه ان انا اتخرجت ولسه ما اشتغلتش، وده مشغول اصل هو مريض هروح ولا لا، وكل ده رزق يا جماعه، كل ده رزق يا اخواني يا جماعه. قضيه الرزق قضيه لا يملكها مخلوق لمخلوق، هو ده اللي احنا عايزين نقوله الليله. لو اي حاجه تانية شغلتك عن ربنا يعني كان لها عذر عن الرزق. يعني اب مليونير، اب ملك، وابنه سابه وبعد عنه وعداه، ليه يا ابني؟ اصلا انا عايز يبقى ليا مركز، اصلا انا عايز اجيب فلوس. فلوس مين يا ابني؟ لو كنت عايز حاجه غير الفلوس كنت عذرتك، لو كنت سبتني عشان حاجه غير المركز كنت عذرتك. ده انا بخطط قلم عينك وزير، ده انا بخطط قلم اخليك ولي عهد، ده انا بخطط قلم اخليك صاحب قصور وصاحب مليارات، تسيبني انا تسيب الرزاق عشان الرزق ازاي؟ سوره الليله يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى في سلسله راجع لك يا رب، سلسله كسر القيود اللي بيننا وبين ربنا، سوره الليله اللي بتكسر اكبر قيد في هذه القيود، سوره الذاريات. سوره الذاريات معركه، معركه مع اكبر قيد شل الانسان عن ربنا، مع اكبر غطاء عمان عن ربنا اللي هو هم الرزق. سوره الذاريات يا اخواني معركه مع هم الجواز وهم الفلوس وهم الشهاده وهم الامتحان وهم النجاح وهم الخلف وهم الوظيفه وهم الجواز وهم الزوجه وهم الزوج وهم الشفاء. سوره الذاريات معركه مع هم الرزق في القلوب، بتقول لك لا مش ده الصح، لو عايز الرزق مش ده الطريق ابدا. سوره الذاريات رساله بتقول لك انت زعلان ليه؟ انما توعدونا لصادق، اهو انما توعدونا لصادق، ربنا ما بيخلفش وعوده. اه لو نصدق ربنا، اه لو نصدق وعود ربنا. انت مش مصدق ربنا، انت زعلان ليه؟ ده ربنا كبير. قول يا رب، قول يا رب. يا اخي سيدنا موسى لما اراد النظر لوجه الله اعلى طلب في الوجود قال يا رب ارني انظر اليك، ولما اراد شويه اكل لانه جعان قال يا رب اني لما انزلت الي من خير فقير. قول يا رب في كل حاجه. ده الطير لما بتجوع بترفع بقها في السماء ما بتقولش، ما بتناديش على الله وابوها، ده بتنادي على ربنا، بتقول له يا رزاق يا الله ان ربنا يرزقها. انت بعد ما كنت جنين في بطن امك، وانت جنين في بطن امك وربنا اجرالك رزقك من وانت لسه عاجزه ما تعرفيش حاجه في صدر امك من شهور من قبل ما تتولدي، ده ما طمنتيش على رزقك. انت لما بتشوف السماء بتمطر ميه يا رب لمين ده يا رب؟ للي جحدوك وعصوك وهياخدوا نعمك يعصوك بها يا رب. كل ده ما طمنكش على رزقك، كل معجزات الرزق دي. سوره الذاريات يا جماعه رساله، انما توعدون لصادق. انت خايف ليه؟ خايف ليه؟ قول الحمد لله. لما كانت بنت تعبانه في البيت، تعبانه والبنت في حاله صعبه، الواحد كان حاسس ان دي نهايه الدنيا، هي دي نهايه الدنيا. اما رحنا المستشفى وشفت ابتلاءات الاخرين وشفت اللي ربنا يعافينا عنده كذا، واللي ابنه عنده كذا، واللي بنته عندها كذا، الواحد حاسس ان ما عندوش اي حاجه، قال الحمد لله، ده احنا في نعمه. قول يا اخي الحمد لله. انما توعدون لصادق. سوره زريات سوره عايزه قلوب عاليه فوق في السماء، سوره بتصنع انسان قلبه معلق بالله في الرزق، معلق بالله في الشفاء، معلق بالله في النجاح، معلق بالله في الوصول لاهدافه وطموحاته واحلامه، معلق بالله في انه يلاقي عروسه ترضيه، معلق بالله في انها تلاقي عريس او يجي لها عريس يرضيها ويسعدها، معلق بالله في انه يقول لا اله الا الله عند الموت لان ده رزق، معلق بالله في ان الخشوع في الصلاه والقران يجي لان ده رزق، معلق بالله يا جماعه. سوره الذاريات رساله بتقول ففروا الى الله. فروا الى الله، نفر من مين؟ من الله. ازاي؟ فروا من الفقر للغنى لما تروحوا ربنا، لما تروحوا ربنا انتوا بتفروا من الضيق للسعه، لما بتعبدوا ربنا انتوا بتفروا من الضنك للسعاده، لما بتعبدوا ربنا انتوا بتفروا من الفقر للثراء، لما بتعبدوا ربنا انتوا بتفروا من سخطه لرضاه، من عقوبته لمعافاته، بتفروا من النار للجنه. فروا الى الله. الفرار ده معناه ان في عدو خطير، ده انذار من ربنا بيقول لك ده في خطر. خطر ايه يا رب؟ خطر فظيع. ازاي؟ اخرتكم في خطر ودنيتكم في خطر وسعادتكم في خطر ومصيركم في خطر. طب والحل ايه؟ مفيش تباطؤ، فروا فرار، انطلقوا، اوعوا تتباطؤوا. سوره الذاريات بتقول لنا اوعوا تتباطؤوا، يلا فروا، يلا قوموا، يلا اتغيروا، يلا بلاش بطء في الانطلاق الى الله، يلا بكل قوه نقول راجعين لك يا رب، فارين اليك يا رب، جايين لك يا رب. سورة بتكلم مين؟ بتكلم مين السورة دي؟ بتكلم كل انسان مشغول على رزقه، كل انسان عشان الرزق عصى الرزاق، وكل انسان عشان الرزق حارب الرزاق، وكل انسان عشان الرزق نسى الرزاق، وكل انسان عشان الرزق نسى اهم اسباب الرزق، وكل انسان عشان رزق الدنيا نسى رزق الجنه اللي هو اعظم واهم، ورزق الدين اللي هو اخطر، وكل انسان عشان الرزق اغضب الرزاق. طب هترزق ازاي؟ ازاي وانت مغضب الرزاق سبحانه وتعالى؟ بتكلمني وبتكلمك وبتكلمك، بتكلم ابائنا وبتكلم اولادنا وبتكلم الجميع يا جماعه، بتكلمنا بتقول لنا ايه اول رساله بتقولها لنا؟ سوره الزاريات بتكلم اللي عشان الرزق نسى الرزاق، بتقول له ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. يعني ايه هو الرزاق؟ مفيش رزاق غيره. السوره الوحيده اللي يجي فيها اسم الرزاق في القران هي السوره دي. هو الرزاق، كل اللي انت عايزاه يا بنت مش عند غيره، يا ابني احلامك مش موجوده عند غيره، يا جماعه كل اللي احنا عايزينه مش موجود غير عند ربنا، هو الرزاق. هتروح فين؟ ذو القوه. ذو القوه ازاي؟ البشر اقوياء، اقوياء، بس لما جم يبنوا السد العالي في مصر ايام الستينات، ولقوا ان في معبد السد هيجرفه 70 دولة بامكانياتهم اشتركوا في نقله وتقطيعه عشان المعبد الفرعوني يفضل سليم زي ما هو، في حين ان ربنا ادى لواحد من الجن قدرة انه قال لسيدنا سليمان انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، انه نفس القضية ونفس القوة ده نقلها في لحظة. قال له يعني قوة البشر الرهيبة دي ما تجيش حاجة قدام قوة جني؟ اه، وقوة الجن اقوى جن على وجه الارض بكلمة الله لا اله الا هو الحي القيوم، اية الكرسي يتحرق. قوة الله يا جماعة فوق كل قوة، اقوى لاعب مصارعة في العالم بعد 50 سنة لو عاش هتلاقيه ماشي ماشي على عكاز وماشي مش قادر يخط خطوتين، ولكن قوة الله. ذو القوة، ذو القوة مش معناها قوي، ذو القوة اللي كل القوة ليه، كل خزان القوة في ايده، كل مفاتيح القوة معاه، كل انواع القوة في ايده، هو مهيمن على جميع وعلى كل انواع القوة في الكون كله. ذو القوة. امال يعني ايه المتين؟ الاسم ده غريب شوية، هو ربنا يعني يسمى المتين ازاي؟ ولله المثل الاعلى، لما يجي كرسي زي ده مثلا واحد عنده 200 كيلو يجي يقعد عليه، فواحد يقول له استنى احسن الكرسي يتكسر، يقوم واحد يقول ايه لا خد بالك ده متين، يعني ايه؟ يعني يشيل المبنى ده، متين يعني يتحمل، يعني ايه برضه؟ يعني افهم منها ايه؟ يعني ارمي حمولك عليه، ارمي حمولك على ربنا، الله ذو القوة المتين، ارموا حمولكم عليه. الحديث الرهيب اللي بيبين لك يعني اسم الله المتين واسماء تانية، بس بيعرفك قد ايه ربنا مهما البشر لمحمول محمولهم عليه قد ايه ربنا ذو القوة المتين. يا ابن ادم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملك شيء. لو من ايام سيدنا ادم ملك ملك، مخلوق مخلوق، راجل راجل، كل عظيم، وكل واحد يوسف فلوس، واحد نفسه في المركز، واحد نفسه في الملك، واحد نفسه في، وكل واحد قال طموحاته واحلامه واماله، واللي ماتوا ما حققوش احلامهم صحوا تاني وقالوها لغايه يوم القيامه في صعيد واحد، يعني كله في نفس الوقت، يعني مش خطه خمسيه هنخلص الف بالف، لا لا لا لا، ده حالا كله هيتنازل عن الخزائن كل طلباته، ما تقص ذلك من ملك شيء. حمل يا ابني زي ما انت عايز، يا ابني ارمي حمولك على ربنا، ارمي حمولك على ذي القوه المتين. خزائن ربنا اللي نفسك في عربية مليانة عربيات، خزائن ربنا اللي نفسك في عريس مليانة عرسان، خزائن ربنا اللي نفسك في ماجستير ولا دكتوراه مليانة شهادات، خزائن ربنا اللي نفسك في ولد مليانة ذرية، خزائن ربنا يا جماعة مليانة كل حاجة، مليانة كل شيء. احنا هنروح فين؟ هو الرزاق خزينه اللي فيها هو ده اللي في الكون واللي فيها هو كل شيء، هتروح فين؟ ذو الرزاق. عشان كده بقى نفهم ليه ابو بكر قال للنبي تركت لهم الله، ما سبتلهمش مشروع هيصرف عليهم، ما سبتلهمش محل هيجيب لهم، ما حطيتش فلوس في البنك يجيب لهم، لا لا كل ده يضيعوه في لحظه، انما انا سبت لهم الرزاق، ما سبتلهمش الرزق. عشان كده انا امن على اولادي وعلى ذريتي، مين فينا ترك لمن خلفه الرزاق سبحانه وتعالى؟ تركت لهم الله. عمر بن عبد العزيز عبد الملك بن مروان ده مات، وده مات، ده ساب 11 عيل، وده ساب 11 عيل، ده ما ساب لهمش فلوس يصرفوا منها، ما رضاش ياخد حاجه من الخلافه، وده ساب له كل واحد 10,000 دينار ذهب على الاقل. بيقول واحد فمرت الايام فرايت احد ابناء عمر بن عبد العزيز يحمل 100 فرس في سبيل الله، بينفق في الجهاد 100 فرس، يعني ثروه طائله، ورايت احد ابناء عبد الملك بن مروان يسال الناس، بيشحت من الناس، الله هو الرزاق ذو القوه المتين. سوره الزاريات بتكلم اللي عشان الرزق ضيع اهم اسباب الرزق. هي اهم اسباب الرزق الصلاه بالله، الصلاه بالرزاق، العباده الا ليعبدون، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انتوا بتعملوا ايه؟ ربنا بيقول لنا انتوا بتعملوا ايه؟ انا خلقتكم عشان اللي انتوا بتعملوه ده، انا خلقتكم عشان تنسوني بسبب الرزق ده، انا خلقتكم وضمنت لكم رزقكم وقلت لكم تعالوا اعبدوني، تعالوا طيعوني، تعالوا نفذوا امري. اللي ضيعوا عشان الرزق اكبر سبب للرزق. عشان كده سوره الزاريات يا جماعه لقيت فيها ايات في التدبر في الكون كتير جدا، ايات تخلع القلب والله يا اخواني، ايات تجري الدموع من القلب قبل ما تجريها من العين. ربنا يقول لك وفي الارض ايات للموقنين، ايات بينات ان ربنا قادر انه يرزقك. وفي انفسكم افلا تبصرون، انت لسه شاكك، انت لسه بتختار حد غير ربنا ترزق منه، انت لسه ذهنك موجه وقلبك موجه لغير الله. وفي الارض ايات، ايات ازاي يا جماعه؟ السماء فيها مليارات المجرات، كل مجره مليارات النجوم، كل نجم حواليه كواكب زي ما الشمس حواليها كواكب، الارض كوكب من مليارات المليارات من الكواكب، هي الكوكب الوحيد اللي صالح للحياه. يعني دي معجزه اصلا ان كوكب لا مثيل له على وجه الارض. وبعد كده الارض دي فيها قد ايه بياكلوا يعني؟ يعني فيها حشرات ووحوش وطيور وبني ادمين. يا ابني لما بيعملوا اسبوع شباب وعليه جاي فيه 10,000 شاب، الجامعه بتتقلب، مطابخ وطباخين وتعاقدات مع فنادق وتعاقدات مع ناس هتجيب ديليفري وتعاقدات مع ناس هتطبخ وكميات رهيبه تتشرى والدنيا تتقلب عشان ال 10,000 ياكلوا. يا جماعه الارض عليها 5,000,000 نوع من الكائنات الحيه. لا ده انا عايز اقول لك حاجه، تخيل لو ال 10,000 شاب دول كل واحد له نظام الغذاء الخاص، وكل واحد له نوعيه الاكل اللي بياكلها وله مواعيد اكله ودرجه الملح اللي في الاكل، وده مسلوق وده ني في ني. تخيلوا يا جماعه 5,000,000 نوع على وجه الكره الارضيه، كل نوع له اكل غير التاني ونظام غذائي غير التاني. الحوت الازرق ده ابنه بيرضع طن لبن عايزهم، وامه بتاكل كل وجبه 2 طن سمك عايزاهم، والاسد ده عايز كل يوم 30 40 كيلو لحمه، وده وده وده ايه ده؟ وكل ده متوفر وكل ده ما بيخلصش. ويقول لك احنا قللوا الناس عشان الرزق وعشان الميه. يا قتل الخراصون، والله زي ما ربنا بيقول في الصوره قتل الخراصون، يقطع لسانهم قتل الخراصون. زي ما تقول لواحد كده ويقول لك خايف اجيب عشان الرزق، رزق مين يا اخي؟ سبحان الملك الجليل اللي عشان الرزق ضيع اكبر سبب للرزق. وفي الارض ايات للموقنين، احنا الوقت قاعدين في الساحل الشمالي مفيش فيها مخلوقين الوقت في الشتاء، مناظر طبيعيه في الشروق والغروب رهيبه، لمين دي يا حب؟ لمين؟ الله يا جماعه ابدع الارض ايات رهيبه. وفي انفسكم، انفسكم ايوه، يعني ربنا الوقت قال لك انت قدامك معرضين، معرض براك اللي هو في الارض، بص على المعرض الرهيب لايات قدره الله الباهره، ومعرض جواك معرض رهيب بص عليه برضه. كنا يا جماعه عشان العضلات والمفاصل والعظم بندرسها في 12 كتاب في الكليه في التشريح، 6 سنين قاعدين فيه. وفي انفسكم افلا تبصرون، 6 سنين وما خلصناهاش. وظائف الاعضاء 12 كتاب، النفس بيدخل ويخرج في مجلد، النفس عشان يدخل، المخ عشان يفكر في كتاب. سبحان الملك وفي انفسكم افلا تبصرون، يعني ربنا خلق 5,000,000 نوع كائن حي، 4,999,999 جابهم في ايه وفي الارض، ونوع من ال5,000,000 جابوا في ايه وفي انفسكم، اللي هو انت وانت اللي هو كرمنا قوي بس احنا جاحدين، اكرمنا ورفعنا وادانا اللي ما اداهوش لحد بس احنا جاحدين. انت تعرف ان انت قلبك في اليوم بينبض 100,000 نبضه، 100,000 نبضه الساعه اللي بنتكلم فيها دهيت، قلبك ضخ لجسمك 4,500 مره، الدم الكل صرف جسمك. انت تعرفي ان رئتك بتاخد النفس في اليوم 30,000 مره، 30,000 كل مره في النفس بتاخدي نص لتر اكسجين وهواء. يعني لو ربنا حاسبك على الهواء زي ما بتشتري الحاجه الساقعه، النص لتر كام؟ الكنز اللي ما يجيش نص لتر كام؟ ب2 جنيه. لو ربنا حاسبك ثمن الهواء اللي تموتي من غيره زي ثمن الحاجه الساقعه، كنت دفعت لك 52,000 جنيه في اليوم لو ثمن الحاجه الساقعه بس. المخ بتاع الانسان ربنا اداك مخ بيسجل على الذاكره كل يوم 500,000 صوره جديده، ربنا اداك شبكه اوعيه دمويه بتربط كل اجزائك ببعض عشان كل جسمك يتغذى وكل خلاياك تكبر وتنمو وتتغذى، شبكه اوعيه دمويه لو اتفردت تلف حوالين الكره الارضيه من خط الاستواء 4 مرات، ربنا اداك في مخك 14 مليار خليه عصبيه تقدري تخترق بقى كمبيوتر وتطلعي بيها القمر، ربنا اداك في جبنك 300 مليار خليه تنقي جسمك من السموم، بدون الكبد كان قرصان مضاد حيوي قتلوك، بدون الكبد كان الاكل ده مليان سموم والهواء مليان سموم والشرب مليان سموم. الكبد مصفه السموم اللي في الجسم. 300 مليار خدام ربنا حطهم لك في كبدك يخدموك. كان المفروض قدام ال 100,000 نبضه دول انك انت تسبح كل يوم 100,000 تسبيحه، وقدام ال 30,000 نفس 30,000 استغفار، وقدام النص مليون صوره اللي في الهارد ديسك بتاع الجبار بتاع دماغك كنت كل يوم نص مليون حمد لله سبحانه وتعالى. مفروض، بس احنا قاعدين، انت مش مكسوف ان الكلام ده انت ما تعرفوش؟ انت مش مكسوف انك انت ما بتشكريش؟ مش هو ده اللي ابليس قاله ربنا؟ قال له ولا تجد اكثرهم شاكرين، انا هفضل اتوههم لغايه ما نسيهم انت عملت لهم ايه يا رب. انا هيبقى وظيفتي ان انا نسيهم انت عملت لهم ايه. عايزين يا جماعه وفي انفسكم افلا تبصرون؟ ولسه خايف على رزقك؟ ربنا خاز رزق 5 مليون نوع كائن على وجه الارض وانت لسه خايف على رزقك؟ لسه ضمنتوش ولسه ما اطمنتش؟ لما تطلع الموبايل وتقعد واحد يشرح لك تركيبه تنبهر باللي اخترعه. امال لما تبص في الخلق كأن قلبك بيستحمى في نهر من النور، بتسبح ربنا وقلبك بيعيش مع ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه عايزين نفوق، ده انت لسانك بيشم 4,000 نوع من الاطعمه في حته الجلد دي، مناخيرك بتشم 10,000 نوع من الروائح. ربنا ده جسم رهيب. انا عشان امسك المنديل المسكنه اهي، العلماء قالوا عشان نعمل روبوت يعمل المسكنه اهي كده اهو، عايزين مبنى 120 دور، السلوك اللي فيه تلف حوالين الارض كذا مره، كل ميه الارض تستخدم في تبريده، عشان نجيب كائن يقلب الصفحه كده اهو ويقزقز اللب كده اهو ويمسك المنديل كده اهو. يا سلام يا رب. ربنا في سورة الزاريات يا جماعة بيجيب آيات رهيبة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لما بعدوا قدام مبنى 20 دور خرسانة لسه مسلحة لسه ما تغفقش، قول يا رب ايه ده؟ ايه القوة دي؟ ربنا بيقول قوة ايه؟ تعال شوف القوة اللي في السماء في بناء السماء. أصغر طوبة في بناء السماء الكرة الأرضية، وزن أصغر طوبة 6,000 مليون مليون مليون طن، 6 طن قدامهم 21 صفر. وإنا لموسعون، والمبنى قاعد يزيد. حدائق بابل المعرقة معجزة. طب والسماوات المعلقة دي مش معجزة؟ مش معجزة ازاي؟ وإنا لموسعون والأرض فرشناها. الغلاف القشرة الأرضية دي لو ما كانتش موجودة كانت الأرض بقت حمم بركانية زي بقية الكواكب يا جماعة. القشرة الأرضية ديت، أنتوا عارفين إن الجنات والعمارات والإبراج دي تحتنا حمم ملتهبة وانفجارات بركانية رهيبة. أنتوا عارفين لما بركان بيطلع نار ده مش بيطلع حاجة غريبة، ده اللي تحت رجليك، بس ربنا فرشها لك عشان يحميك وعشان يحفظك. فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين. ربنا بيقول لك فوق، شوف انا قدرتي قد ايه. من كل شيء خلقنا زوجين ازاي يا رب؟ ايوه، هو هرمون واحد، هرمون الاستروجين في المراه وهرمون الاندروجين بتاع الراجل، التستوستيرون بتاع الراجل، هو ده وهو ده بيفرز هنا وبيفرز هنا، يخلي دي واحده لها تركيب غير ده وصوت غير ده ومن شعر راسها لضوافر رجلها غير ده وشكل عظمها غير ده. ايه يا رب ده بيتحكم في تركيبك؟ الله قادر. يعني ربنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك بعد المشاهد دي كلها ففروا الى الله. انت ما انتش خايف؟ اللي يعرف قدره ربنا في الكون يترعب احسن يعصيه، يترعب احسن يبعد عنه. فروا الى الله، فروا اليه يا جماعه، فروا من الفقر اللي انتوا عايشين فيه للغنى بقى، نطلع على وش الدنيا بقى، فروا من الضنك والاكتئاب للسعاده بقى، فروا بقى من المشاكل اللي احنا عايشين فيها لولايه الله بقى، نفر الى الله يا جماعه، نفر من عقوبه معاصينا اللي احنا عايشين فيها. سوره الزلات بتكلم مين؟ سوره الزلات بتكلم اللي عشان الرزق حارب الرزاق، حارب الرزاق عشان الرزق. مين المجنون ده؟ قتل الخراصون. مين الخراصون دول؟ مشركي مكه ما رضوش يستجيبوا للرسول. ليه؟ خايفين على مصالحهم التجاريه لو كسروا الاصنام. يعني عشان الرزق حاربوا الرزاق وحاربوا النبي عليه الصلاه والسلام. الخراص اللي هي الرماح، يعني الخراصون اللي قاعدين يطعنوا في الدين ويحاربوا في الدين. يعني ايه قتل؟ قتل في ضرب شديد وفي ضرب قتل. يعني دول هيتعذبوا عذاب قتل في النار، بس مفيش موت، هيتعذبوا بس. طب ايه الفرق بين قتل ومات الخراصون؟ لا اصل مات ده يعني مات، انما قتل الطعن لغايه ما، يعني هيطعنوا هيعذبوا بتعذيبات الطعن في النار يوم القيامه. طب يعني ايه برضه قتل؟ المقتول بعد ما بيتقتل ممكن يتمثل بجثته، ممكن يتسرق، خلاص عاد مشلول ما بيعملش حاجه. عشان كده دول يوم القيامه هيشلوا والعياذ بالله. قتل الخراصون الذين هم في غمره، غرقانين في الغفلة. طب ومش هيفوقوا منها؟ هيفوقوا امتى؟ لحظة الموت. ولو ترى اذا الظالمون في غمرات الموت، وهو في غمرات الموت يفوق على عذاب الغمر، في غمرات الموت. الذين هم في غمرة ساهون، ساهي موش داري، موش داري بالحيتان اللي هتبتلعه لو فضل في الغمرة دي، موش داري بالخطر اللي بيعرض نفسه ليه. يسألون ايانا يوم الدين يا عم؟ امتى يا عم؟ فين ده يا عم؟ يا عم الكلام اللي قاعدين متشددين دول يقولوا يا عم حلني. المشهد اللي بعد كرباج، يومهم على النار يفتنون. يعني ايه يفتنون؟ عارفين يعني ايه يفتنون؟ الحديد لما بيجيبوه على النار يفضلوا يولعوا عليه لغايه مش بيسيح، ما يبقى جمره حمراء ملتهبه. انت ما عدتش شايف غير حته جمره حمراء ملتهبه اسمها فتن. فتن ساعتها هو ده الفتنه. يعني لما هيحطوا على النار هيولعوا لغايه ما يبقوا حتت جمر ملتهبه من شده العذاب. طب يوم هم في النار، لا على النار ازاي؟ زي ما سياخ كده اللحمه تتحط على النار تتشوى وتتقلب. يوم هم على النار يفتنون. ايه ده؟ اللي الخراصون دول اللي بيطعنوا في الدنيا يتعمل فيهم كده؟ ذوقوا فتنتكم، هو ده اللي انتوا عملتوه لنفسكم. ذوقوا فتنتكم، مش انتوا الحلو الدين؟ الآية دي المتبرجة لا حظ منها، لأنها فتنت الملتزمين والشباب عن الدين. الآية دي اللي اشتغلوا شغلانة حرام، اللي باع هدوم حريمي البلد سنة وإعدادي حرام، اللي اشتغل في بنك ربوي، اللي عمل، اللي امتهن منح، اللي غنى، اللي فتن شباب المسلمين بصوته ولا بصوتها، اللي فتن شباب المسلمين بتمثيل حرام كله اختلاط عري، اللي عمل اللي امتهن مهن المعاصي. ذوقوا فتنتكم. العلمانيين اللي حاربوا الدعاء على الجرايد، ذوقوا فتنتكم. الشيعة اللي سبب بكر وعمر والصحابة اللي كانوا سبب في اسلامهم، ذوقوا فتنتكم. هذا الذي كنتم به تستعجلون عشان الرزق، حرب الرزاق. يا للغباء، شوفوا كل ده حصل لهم. في ناس تانية يا جماعة عشان الرزق، الصورة بتكلم اللي عشان الرزق عصى الرزاق، هو ما حربوش بس عصاه. عصاه ازاي؟ قدام بيتنا جنب بيتنا محل كان سوبر ماركت كده غلبان كده بيبيع على قده، بس يعني ربنا بيبعت له رزقه. مرة وانا داخل اصلي وبيصلي معانا في الجامع، مرة وانا داخل اصلي لقيته عملها اتيليه فساتين السوارين اللي فيه، الفستان الواحد ممكن يوقعه 70 خريف في النار والعياذ بالله، هو واللي اشترته وابوها اللي اداها فلوسه ان لم يتب الله سبحانه وتعالى. قلت يا رب سبحان الله. تيجي تساله انت يا عم فتحت الاتيليه ده ليه؟ يقول لك عامل ايه؟ والايجار والفواتير والدنيا والمش عارف ايه، وانت يا بنتي لبست الفستان ده ازاي؟ عامل ايه؟ عندي 28 سنه ولسه ما اتجوزتش وعايز اتجوز يا صاحباتي. وانت يا عم الراجل الطيب سبتها فلوس ده ازاي؟ وسبت بنتك تلبس ده ازاي؟ اعمل ايه؟ خايف اموت واسيبها، عايزه تتجوز باي طريقه. وانت يا عم اللي فتحت القهوه، وانت بتاع الكوافير الحريمي، وانت بتاع البنك الربوي، وانت بتاعك، وانتوا يا جماعه كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ عشان الرزق. نحارب الرزاق ونعصي الرزاق عشان الرزق. هو في رزق يتاخد بمعصية الرزاق؟ ده انت ما انتش ناسب الرزق لله اصلا بقى، ده انت فاكرها بالدراع هتاخدها، هو خزان ربنا بيتاخد منها بالدراع ازاي؟ ده انت هيمحط رزقك وبركة رزقك. راكب مع تاكسي بيقول لي انا بكسب كل يوم 100 جنيه ايجار شقتي 60 جنيه مش عارف ادفعه. ليه؟ ما بيصليش، تارك للصلاة. قلت له يا ابني صلي وانت ربنا، ما هو اصل البركة دي الوحيدة رزق تاني، ده الرزق اعظم من الرزق نفسه. احد الناس وانا بشتري منه وبتكلم معاه بيقول لي انا اتدينت وكنت هقفل المحل بتاعي ومش هعرف اسد الديون اللي استلفتها عشان افتحه، والدنيا ضيقه بيا وبعيد عن ربنا. واحد معدي قال لي صلي وانت ربنا يفتحها في وشك. بيقول لي رحت اصلي، بيقول لي والله العظيم انا رجعت من الصلاه ما اعرف في ايه، الحاجه بتتباع احسن مما كنت بتخيل. الوقت ما شاء الله وضعه، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. بيحكي لي فتره كان هيقفل ويتدين وما يعرفش يحصل بعد كده ايه، لانه يا جماعه الرزق بيد ربنا. انما توعدون لصادق، ربنا بيقول لنا في الصوره انما توعدون لصادق. اللي بتاع العصير اللي شغل الكاسيت يقول لك ده اللي بيرزقني، ده اللي بيرزقك، ده اللي هيلم الناس عليك، ده اللي هيجيب الرزق. طب هات الفلوس وشوف الفلوس هتتصرف في ايه. بتاع الميكروباص اول ما يبقى فاضي بيشغل قران، اول ما يركب ناس كتير يفرح يوم بيشغل الاغاني بقى، اول ما فرح على طول نسى ربنا، اول ما استغنى نسى ربنا سبحانه وتعالى. عارفين يعني ايه رزق يا جماعه؟ عارفين يعني ايه رزق؟ كلمه رزق بيعبر عنها واحد قال كلمه بسيطه قوي، بس هي اللي جايبه لك معنى كلمه رزق. الراجل قاعد ما بيخلفش بقاله سنين طويله، وقاعد بيكتب عقد مع واحد وابنه معاه ابنه، فقاعدين بيتكلموا مع بعض واصحاب، فقام خاطب كلمه للي ما بيخلفش قال له تعرف تجيب عيل زي ده؟ فالراجل عداها بس اتجرح من جوه، اتذبح من جواه. كلمه بتبقى تقيله قوي لما واحد حسود ولا حاجه يقول كلمه زي ديت لواحد بقاله فتره ما خلفش وما جابش، ربنا يرزق جميع من حرم من الانجاب يا رب، اللهم امين يا رب. الراجل خرج قاعد يعيط، بيقول قعدت اعيط وبص للسماء واقول يا رب انا ما اقدرش بس انت تقدر، انا ما اقدرش بس انت تقدر. الراجل ده يا جماعه لم يمضي شيء الا ورزق بفضل الله سبحانه وتعالى، ذريه من عند الله سبحانه وتعالى وزوجته حملت. يعني ايه؟ او انا ما اقدرش بس انت تقدر، هي دي الرزق. الرزق هو ما لا يملكه المخلوق للمخلوق. الرزق ده معناه ان في واحد ما يقدرش، زي العصافير اللي هتموت وقاعده تقول يا رزاق يا الله، الله اللي يقدر يبعت لها رزقها سبحانه وتعالى. عايزين نفوق يا جماعه، عايزين نفوق. ده الرسول بيقول لنا السحابه بيتنادى عليها من السماء اسقى حديقه فلان، ادي حديقه وادي حديقه وادي حديقه وادي حديقه، دي بس ما فيش نقطه تيجي على غير دي. ليه؟ رزقه عشان طائع، عشان مع ربنا سبحانه وتعالى. في حين ان اصحاب الجنه في سوره نون لما ربنا ارسل عليهم العقاب، طب ما دي حديقه ودي حديقه ودي حديقه، العقوبه تنزل هنا بس. ليه؟ عشان همه بالمعصيه، ده لسه معصوش، ده قالوا هنحرم الفقراء، ده هم ما حرموش، ده هم لسه ما جالوهاش اصلا، همه بالمعصيه فنزلت العقوبه من الله سبحانه وتعالى. ابراهيم بيقول ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، بيقول له يا رب هو مش الوادي ده ليس فيه زرع، ده غير ذي زرع، يعني يا رب ده ما ينفعش يتزرع اصلا، يعني لو جم يقولوا هنعمل استصلاح زراعي لمكه، مفيش استصلاح زراعي لمكه، غير ذي زرع، يعني ايه؟ يعني يا رب ده لا في زرع ولا بيتزرع ولا نعرف نزرعه، طب وسايبهم ليه هناك؟ ولا في ميه ولا في زرع، طب ولا في ناس، طب سايبهم ليه؟ توكلا على الرزاق، لان الرزاق هو اللي امرني ان انا اجي هنا، ورزقهم الرزاق من واسع فضله، ولغايه الوقت من الرزق اللي ربنا رزقه لهم بيفيض على امه الاسلام كلها من ماء زمزم لما بتروح هناك، لان التوكل على الرزاق هو اعظم عباده في الوجود كله يا جماعه. سورة الزاريات بتكلم اللي عشان الرزق نسى الرزاق، اللي عشان الرزق عصى الرزاق. مرض الإيدز لما تتدبر فيه أصلا، إنما تعدون على صادق، إنما تعدون على صادق مش بس في الطاعة وفي المعصية، واللي هيبعد عن ربنا ومش هيعبد ربنا هو حر في اللي يحصل له. لما الواحد قعد يتدبر في مرض الإيدز، ده ميكروب محتاج يتكبر 200 ألف مرة تحت الميكروسكوب عشان يتشاف. لما بيدخل الجسم بيتكسر في كل سنتي دم 100 ألف فيروس. ميكروب الإيدز يا جماعة بيدخل بيضرب خلية المناعة الأساسية، يعني إيه؟ أصل الزاني عمل إيه؟ الزاني اعتدى على حمى الناس، انتهك حمى الناس، حماه اللي بيحميه ايه؟ جهاز المناعة، يقوم ربنا يبعت له فيروس ينتهك حماه، ينتهك جهاز المناعة بتاعه، طب والنتيجة ايه؟ أنا لو حطيت حتة لحمة في الهواء يحصل لها ايه؟ تتعفن. ليه؟ لأنها حتة ميتة ما فيش فيها جهاز مناعة، بيتعفن، بيموتوا متعفنين، وبيجي لهم أمراض في مخهم، يجي لهم عتة وبلى، بيفقدوا عقلهم اللي أعرضوا بيه عن الله سبحانه وتعالى، بيجي لهم سرطانات في الدم وفي اللحم وفي كل حتة في جسمهم وفي الجلد، قاعد مستني ألف سبب للموت. لو سبب واحد ظهر في جسمه ما يقدرش يقاومه، عارف انه ماشي في طريق الموت الا ان يشاء الله. قتل الزنا اشد من قتل الحروب في الارض، يعني القضيه دلوقتي قضيه ايه؟ قضيه انما توعدون لصادق. اه لو نصدق، لو الايه دي بس دخلت قلوبنا هتقلب حياتنا. وفي السماء رزقكم، لو بس فهمنا الايه دي وفي السماء رزقكم، انت عايز رزق فوق يا ابني مش تحت، مش في العيادة، مش في المحل، مش في التاكسي، مش في المكتب الهندسي. وفي السماء رزقكم وما توعدون الجنة، عايز دنيا فوق، عايز اخرة فوق، انت قلبك تحت ليه؟ قلبك معلق تحت ليه؟ صورة الزلات بتقولك اطلع، يتعلق قلبك بفوق بقى، خليك فوق، منابع التقسيم فوق، اللي تحت مراكز تسليم بس، خليك فوق يا اخي، عيش مع ربنا سبحانه وتعالى عشان الرزاق يرزقك سبحانه وتعالى. انما توعدون لصادق. انما احنا دلوقتي دلوقتي بنحصر ربنا قد ايه ومستنيين رزق. في مؤتمر للامراض اللي بتصاب بسبب الجنس والزنا في فرنسا، في 5000 دكتور، قام الدكاتره يتكلموا ويتناقشوا في العلاج، فقام دكتور مسلم قال الامراض دي كلها عندنا في الاسلام تطبيقها يؤدي الى منعها. قام رئيس المؤتمر قال له انت بتقول ايه؟ ده انا 90% من العيانين بتوع مسلمين. قام نائب رئيس المؤتمر قال له انا 80% من المرضى بتوعي مسلمين. عرينا صوره ديننا، شوهنا صوره ديننا، وعايزين ربنا يرزقنا واحنا عندنا بلد اسلاميه عربيه مكتوب على فنادق فيها ممنوع دخول المحجبات، واحنا عندنا دوله ثانيه في الناحيه الثانيه بقى اللي تروح الوظيفه الحكوميه محجبه تتحول للتحقيق في البوليس، تتقبض عليها زي المجرمه كانها عملت جريمه. سبحانك يا رب، سبحان الله العظيم، ما احلم الله سبحانه وتعالى. شايفين يا جماعه، عايزين ربنا يرزقنا زي احنا ناقصين. انما توعدون لصادق، اي ترغيب وترهيب، بتقول لك ربنا صادق، ربنا وحده صادق، انت مش مصدقه ربنا اللي عايز. عريس مين يا بنتي؟ عريس مين يا بنتي؟ انت لو ربنا فتح لك الخزان بصيت على اللي فيها هتقع من طولك، هتصعق زي ما موسى صعق كده، هتصعق يا بنتي. يا بنتي انت بتعصي ربنا عشان عريس؟ انت بتعصي ربنا عشان تروق؟ انت بتعصي ربنا ولا تروح الدجال عشان جوزك يحبك وما يسيبكيش؟ انت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى وبتنسى ربنا وبتسيب الصلاه عشان الشهاده ولا الرزق ولا الوظيفه؟ انت بتعصي ربنا ليه؟ انت بتعصي ربنا عشان الرزق. حد يعصي الرزاق عشان الرزق يبقى مجنون. سورة الزاريات بتكلم مين؟ سورة الزاريات بتكلم اللي عشان رزق الدنيا نسى رزق الآخرة. ازاي ده؟ مين المجنون ده؟ ان المتقين في جنات وعيون. الله، ان اوعى اوعى تطرديني، اوعى تطرديني اللي التزمت واللي مشيت في طريق الدين. دي صفقة رابحة. ان المتقين في جنات، مش جنة، جنات. وجات نكرة للتعظيم، كل جنة غير التاني، موقع غير التاني، بتطل على فيو غير التاني، فيها أصناف نعيم غير التاني، فيها مساحات وروائع ومعجزات غير التاني. جنات وعيون، عيون يتفجر منها شلالات، وعيون ملتقى لأهل الجنة زي النوادي في الدنيا، عينا يشرب بها، يعني نروح نتقابل هناك نفرح ببعض ونتعرف على بعض. وعيون تانية عشان يمزج منها عصائر أهل الجنة زي عين التسليم والسلسبيل، وعيون تانية عشان يتشرب منها عصائر مباشرة، وعيون تانية يتفجر منها نار العسل ولبن في جنات وعيون. ايه ده يا رب؟ ده النعيم العام. هو في نعيم خاص؟ اه، في الجنة. اخذين ما اتاهم ربهم. يعني ايه اخذين؟ بفرحة، بشوق، بلهفة. ده دي حاجات تانية بقى يا جماعة، ده دي عطاءات خاصة ربنا بيبعتها، وعامة وخاصة ربنا بيبعتها لناس معينة في اهل الجنة. تخلي انت قاعدة في الجنة كده تلاقي ملك جاي لك الهدية دي او العطاء ده ربنا بعته لك انت. انا يا رب، انا وده له عطاء، كل واحد على قد صلاته بربنا. يا جماعة المؤمنين بينهم وبين ربنا عمار رهيب، بينه وبين ربنا صلة رهيبة، احنا غافلين عنها، غافلين عنها. ربنا لما بيوصل عبد بيعزه عز، وبيرفعه رفعة، وبيجبره جبر، وبيهدي هداية. هم ربنا بيختار عبد وبيصطفيه. ربنا رفع عبد فوق سدرة المنتهى، ده رفع للسدرة حاجة وفوق السدرة حاجة تانية خالص. ربنا لما رضى عن عبد كلمه، كلمه مباشرة سبحانه وتعالى. ربنا يا جماعة بيعمل لعبيده ما لا يتخيل ولا يتصور، بس احنا ما نعرفش عنه حاجة. وقلوب العباد فيها مقامات لله احنا ما نتخيلناش اصلا. ملف رهيب رهيب من العطاءات الخاصة اللي ربنا اداها العباد، والمعاني الإيمانية اللي العباد حسوا بها تجاه ربنا مكتوب عليه كلمة واحدة بس: ذلك بيني وبين عبدي. حاجات محدش يعرفها، سر بين العبد وبين ربه. اخذين ما اتاهم ربهم. مش عايز ربنا يديكي؟ مش عايز ربنا يبقى في صلة خاصة بينك وبينه؟ خلي في عبادة خاصة بينك وبينه، خليكي انسانة، خليكي اما خاصة، خليك عبد، ليك خصوصية في العبادة عشان ربنا يديك خصوصية في العطاء. اخذين ما اتاهم ربهم، انهم كانوا قبل ذلك محسنين. الاحسن هو الثمن. كانوا ايام راحت وانقضت، قليلا من الليل ما يهجعون. ما كانش بيناموا، ما كانش يقدروا يناموا. كلمة من الليل، والله يا جماعة المؤمن ما يقدرش يستحمل كلمة الليل اصلا. كلمة الليل دي بتأثر في قلبه. من الليل، عشان كده ربنا يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هو مش قادر ينام اصلا، مجرد انه حس ان احنا بالليل والملك هيتنزل، حبيبي ومولاي هيتنزل، يجي ينام على جنب، مش قادر. حبيبي هيتنزل وانا نام، يجي يتقلب على الجنب التاني، مش قادر. مشتاق لربنا قوي وللوقوف بين ايديه، يجي يتقلب على ظهره، مش قادر. الملك يتنزل وانا نايم، يجي يتقلب على الجنب التاني، ما هوش قادر. يا رب ده انا ليا طلبات كتير، عايز يا رب ادعية تجيبها لي، وعايز يا رب الايمان تنزله في قلبي، ويا رب خايف من ذنوبي احسن عقبة في الدنيا، ويا رب مرعوب من القبر ومن النار ومن الميزان، مش قادر. تتجافى جنوبه، ما هوش قادر. اما ان هو قانت اناء الليل، من اللي في قلبه تجاه ربنا مش قادر يسيب الصلاة، بيفضل واقف، ما هوش قادر، زي المقصور بمشاعر قلبه لغاية ما الفجر يطلع خلاص وما عادش يبقى في قيام ليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع ده يا جماعة نوم الطير. يا جماعة الطير اسمه هجوع الطير، لو حركت الغصن يطير. يعني ايه نوم خفيف؟ هو نومهم خفيف ليه؟ اللي بيحب ما يعرفش ينام، واللي خايف ما يعرفش ينام، والمشتاق ما يعرفش ينام. يا جماعة ربنا لما وصف اعظم حاجة فيهم بدأ بنومهم. لما اقولك الاول عالدفع عارف كان بيعمل ايه؟ ده كان بينام ساعة. ساعة ازاي؟ انا جبت لك الحاجة اللي هتذهلك. يعني ربنا ما وصفش قيامهم وبكائهم وخشوعهم وثنائهم وسجودهم وركوعهم والعمار اللي بينهم وبين ربنا، والمناجاة اللي نجوها له، والثناء اللي اثنوا بيه عليه، والدعاء اللي دعوه ليه، والدموع اللي نزلت من عيونهم وقلوبهم من اياته، والمعاني اللي عاشوا فيها وهم من ايديه. ما جابش ده، انا جاب نومهم بس. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون. بعد 4-5-6 ساعات قيام ليل قاعدين يستغفروا بالاسحار طول السحر، بيبقى الملاصقه طول السحر. يعني مش استغفرتين، ده مكسور بجد، ده وسطه مقطوم بجد. ده خايف بجد ليه؟ هو بقاله 5 ساعات بيذنب ولا 5 ساعات بيصلي؟ ليه؟ لانه شايف ان عمره كله لله، حتى الشوية اللي نمتهم دول يا رب انا بستغفرك منهم، وشايف انه ماله كله لله وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، حق. يعني انا مش لما بتصدق ولا بطعم الاسر ولا اعمل صنايع معروف انا بعمل فضل، ده حق. انت ليك حق في كل نعمة ادتها لي يا رب، بل انت ليك كل نعمة ادتها لي يا رب. محسن حياته لله وعمره لله وماله لله. يا جماعة امتى هنوصل للناس دي؟ هم مين دول اللي اتحرروا من قدر الرزق، اللي اتحرروا من هموم الدنيا، اللي كسروا قيود الدنيا، اللي رفعوا أغطية الهم بتاع الدنيا؟ شوفوا ربنا رفعهم ازاي. طب وبقى عندهم فلوس ولا هم سابوا الدنيا؟ يا عيني غلابة غلابة، وفي اموالهم اموالهم جامعة مش مالهم، ربنا ادهم من جميع انواع الاموال وهم برضو ادهم ربنا من جميع انواع الاموال. انت مش مصدق؟ ما انتش مصدق. وفي السماء وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. السائل اللي بيجي يسأل، المحروم اللي محدش عارفه ولا حد عارف يوصله، بيدور وبيوصل، بيدور للاسر، مش بيروح للاسر اللي بتاخد من 50 جماعة خيرية، بيروح لاسر في قرى ونجوع ما حدش يعرف عنها حاجة وفي قمة الفقر. وفي الارض ايات للموقنين، وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء فوق فوق يا بنتي فوق، اطلعي مش تحت مش تحت، مش كباسط كفيه الى الماء بيوطي تحت وعايز بيفكر انها تيجي من تحت. يا مية اطلعي كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. مش هيستريح ابدا، مش هيعيش سعيد ابدا، مش هيهدى ابدا، مش هيوصل ابدا. هيعيش طول عمره تعيس، طول عمره مشرد، طول عمره في ضنك، طول عمره في عذاب، طول عمره في اكتئاب وما هو ببالغه. وما دعاء الكافرين الا في ضل، ده اللي عايز يجيبها من تحت. اطلعي فوق، هاتوها من فوق يا جماعه، خلوا قلبكم فوق. صوره زرات بترفع قلبك 7 سماوات، بتخليه ساجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى، زي صوره النجم اللي جايه اللي هترفع قلبك 7 سماوات فوق سدره المنتهى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الايه دي لو امه محمد صدقتها احوالها هتتقلب، لو امه محمد صدقتها هنبقى اعظم امه في التاريخ، لو انت صدقتيها حياتك هتتغير، هتبقي زي المحسنين اللي فاتوا. طب ما انا هفتقر. تفتقري؟ هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين؟ ابراهيم انت يا رب بتحكي قصه ابراهيم ليه؟ ايش معنى ابراهيم؟ لان ابراهيم ده اكتر واحد اتوصل قلبه بالله في الدنيا. شوف ربنا اداله ايه؟ ربنا بيقول انتوا مش مصدقين ان رزق. شوفوا بقى اللي عاش حياته يلف الارض عشاني، واللي راح يبني الكعبه عشاني، واللي حط السكين على رقبه ابنه عشاني، واللي لف الارض كلها في الدعوه الي عشاني، واللي اتغرب في البلاد عشاني، واللي اترمى في النار عشاني، واللي وقف في وش النمرود عشاني. شوفوا عملت له ايه؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله من غير ما حد يحس، فجاء بإيه؟ بالتأكيد فقير غلبان بقى، يعني جاب لهم مثلا إيه؟ يعني أي حاجة كده على ما وصم قرصتين ولا حاجة، فجاء بعجل سمين. جابوا منين؟ جابوا منين يا رب؟ جاب الرزق ده منين؟ في التفسير يقول لك عمة مال ابراهيم كان الابقار. قال طب وبيض البقر لمين؟ هم دول غاليين عليه قوي فبيحوش. ده دول ناس قالوا له السلام عليكم، قال لهم وعليكم السلام. جاب لهم بقره، جاب لهم عجل حنيف مشوي سمين كبير. ازاي يا جماعه جاب الفلوس دي منين؟ واسعه في الرزق. والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. اللي وسع الكون مش هيوسع عليك، مش هيوسع عليكي. احنا شاكين في قدره ربنا على انه يرزقنا ليه؟ تستنى استنى، جاء بعجل سمين. انت واقف مذهول جابه منين؟ فقربه اليهم قال الا تاكلون؟ فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف، وبشروه بغلام. غلام؟ غلام ازاي يا رب؟ غلام غلام من مين؟ من هاجر اللي جابت اسماعيل؟ لا لا لا لا، ده من امراته اللي قاعده في البيت، اللي واقفه تخدمهم، وامراته قائمه ما قعدتش، امراته ساره اللي سافرت مع الدنيا كلها، اللي استحملت مع ملك مصر الظالم واعتداؤه عليها وحفظ ربنا ليها منه، اللي لفت معاه في الدعوه، اللي استحملته ساره. ساره يا جماعه اللي عاشت عمرها كلها ما خلفتش، كانت ملك الجمال، كانت اجمل امراه على وجه الارض ساره. وده من الرزق، ربنا رزقه الذرية ورزقه ذرية مباركة وبارك له في ولاده اللي نفسك ربنا يبارك لك في عيالك ويدوم لك، واداله زوجة من أجمل ما يكون، واداله زوجة من أطيب وأخدم ما يكون، واقفة تخدم ضيوفه، واداله من الأموال ومن وعجل سمين، واداله صلة خاصة مع الملائكة. كل ده ليه؟ لأنه ذو صلة خاصة مع الله. امرأته ما بتخلفش، كبرت وبدأت الأيام تمر بيها ما خلفتش، جت هاجر خلفت، بدأت تبص لابن هاجر نفسها يبقى عندها ابن. الأيام عدت وكبرت، 50 سنة 60 سنة 70 سنة خلاص ما عادش ينفع تخلف. مرة والضيوف جايين وهي بتحضر لهم أي حاجة تلاقيهم بيقولوا وبشروه بغلام عليهم، فأقبلت امرأته في سرة بتصوت، يعني واحدة خرج منها صوت غصب عنها، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، ده انا كبيرة، ده انا عجوزة، ده انا مش عندي 20 سنة ولا 30 سنة، ده انا سني كبير جدا وعجوز عقيم، ده انا ما بخلفش، انا مش بخلفتش، انا اصلا ما ينفعش اخلف، يعني انا من وانا عندي 15 سنة ما ينفعش اخلف، انتوا بتقولوا ايه؟ فاقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك. الله لما يأمر بأمر ما فيش قوة في الكون تقف قدامه. الله لما يريد انه يرزق عبد رزقه ما فيش حد يقدر انه يمنع الرزق. الكلمة اللي اغضبت ربنا في سورة قاف ذلك رجع بعيد. بعيد على مين؟ بعيد على ربنا. انت بتقول بعيد على ربنا سبحانه وتعالى، اوعي تقولي بعيد على ربنا، اوعي اللي بقى عندك 35 سنة يئست انك تتجوزي، اوعي تقولي بعيد على ربنا، اوعي يا فقير يا اللي تقدم بك السن تقول بعيد على ربنا، اوعي اللي في كرب، اوعي اللي احط بك مرض مهما كان المرض تقول بعيد على ربنا، اوعي تقولي الكلمة اللي تغضب ربنا اشد غضب، كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. سيدنا ابراهيم واقف بيسمع الخبر، وسارة واقفة بتسمع الخبر، صار ما عادتش قادرة، صرة وسقط وجهها ما عادتش قادرة من شدة الانفعال الرهيب اللي فيه. انما سيدنا ابراهيم قال فما خطبكم ايها المرسلين، امال انتوا نازلين ليه؟ يعني ايه يا جماعة؟ اللي عارف الرزاق ما بيستعجبش. سارة ذهلت، انما سيدنا ابراهيم عادي ما الله قادر، يعني انا كنت شاك في قدرة ربنا، كنت عارف انه حكيم، انا عارف ان ربنا حكيم بيمنع عن حكمة سبحانه وتعالى، عليم باحوالي وبرغباتي وربنا بيعطي عن علم سبحانه وتعالى، ما خطبكم، انا عارف ان ربنا قادر، انا مش شاكك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى. آية من آيات ربنا، فتح ربنا بالرزق على عباده الصالحين. ربك لما يريد لما ربنا يريد انه يرفع عبد ويعز عبد ويهدي عبد ويجبر عبد ويرزق عبد، لو عرفنا ربنا، لو عرفنا. سورة الزاريات معركة مع اي هم في تعلق قلب بالارض في قلبك وفي قلبك. سورة الزاريات بترفعنا فوق يا جماعة. سورة الزاريات رسالة، انما توعدون لصادق. سورة الزاريات رسالة، ففروا الى الله. سورة الزاريات رسالة، وفي السماء رزقكم. سورة الزاريات رسالة، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سورة الزاريات رسالة، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سورة الزاريات رسالة، رسالة يا اخواني. سورة الزاريات بتكلم مين؟ سورة الزاريات بتكلم اللي عشان الرزق اغضب الرزاق. اغضبه ازاي؟ نلحق بقى بسرعة في الدقايق اللي باقية ان احنا نجيب بقى الصورة. والذاريات، شوف بداية الصورة، والذاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات امرة انما توعدون لصادق. ايه ده؟ بغضب لما اقول لك والله والمصحف والقرآن. ايه ده الغضبان؟ مين اللي اغضب ربنا كده؟ اللي اغضب ربنا اللي شك في رزقه، اللي اغضب ربنا اللي عصى عشان يرزق، اللي اغضب ربنا اللي حاربه عشان رزقه، اللي اغضب ربنا اللي الدنيا شغلته عن الرزاق، اللي اغضب ربنا اللي شغل بالرزق عن الله. يعني ربنا بيقسم بايه؟ الذاريات ذروة، اربع جنود من اقوى جنود الله في الدنيا. رب بيقسم الذاريات اللي هي الرياح قوية اللي بتزرو بتدمر بتنسف اي شيء قدامها. فالحاملات وقرة السحب، بس الوقر ده الحمل التقيل، سحب المليانة اللي لو نزلت اللي فيها تغرق البلاد. فالجاريات يسرى، الجاريات في البحار، البحار والانهار العظيمة، البحار العظيمة اللي السفن بتجري فيها بسهولة ازاي رغم ان مسمار يتحط فيها يغرق. فالمقسمات امر الملائكة، ملائكة قوية اللي ربنا بيوكل اليها ان هي توزع الارزاق اللي ربنا قسمها منهم ميكائيل ملك المطر، ده واحد من المقسمات امر. ربنا بيقسم بكل دول ليه؟ ربنا بيقسم بالاربع قوى اللي وراء الرزق، الاربع قوى اللي وراء كل حبايه قمح بتطلع من الارض، الاربع قوى اللي وراء كل تفاحه بتاكليها، الاربع قوى اللي وراء كل ليمونه بتمسكها في ايديك. كان ربنا بيقول لك انت كل تفاحه بتتحط في ايديك وراها قصه طويله، وراها الكل اتقلب، وراها قدرات وجنود انت لا يمكن كنت تجيبها. يا ابني انت فاكر انك انت بتعمل حاجه؟ يا جماعه اللي بينزل ويرجع عياله بكيس فاكهه ويمسح العرق، يا اولاد ده انا تعبت تعب تعبت في ايه؟ ربنا يبارك في جهدك يا ولدنا الفاضل، تعبت في ايه؟ انت لو شفت الكون ده كله اتقلب عشان التفاحه اللي انت راجع بيها دي، مش هتقول تعبت في ايه؟ ربنا بيقسم بالقوة الرهيبة دي كلها، بيقول ايه؟ انما توعدون لصدق. يعني ايه؟ احد السلف بيقول وراء كل رغيف 360 صانع قصة، 360 جندي من جنود الله عشان الرغيف العيش ده يوصل لك. وراء التفاحة زرعت في امريكا، زرعت في فلوريدا، طلعت في مزرعة من مزارع فلوريدا لتاجر جملة اشتراها، وبعد كده وردها، طلعت في سفن عملاقة، راحت مرت على دول، نزلت مينا، وصلت في مكان معين في سوق كبير في القاهرة مثلا او في الرياض، اترحلت على بلد زي المنصورة، راحت لتاجر جملة، جه تاجر قطاع اشتراها حطها جنب بيتك، ما عد اشترتها، رزقك انك انت تدوق التفاحة اللي اتزرعت في فلوريدا. خلق التفاحة اتقلب ليه الكون، ونقلها تسخر في الف ايد وايد، وتقسمها وقسمتها ليك انت، ده بمعجزة من ربنا ان رزقك يوصل لك. انت خايف ان رزقك ما يوصلكش؟ انت خايف ان رزقك يروح عليك ازاي؟ طيب اللي مش هيصدق الكلام ده، شوفوا بقى يا جماعه، ربنا جاب قصص الاهلاك، نفس الجنود دي لو اتقلبت انسى، يعني الجنود دي مسخره رزقك، طب لو انت عصيت تتقلب عليك ازاي؟ نفس الملائكه اللي نازلين سيدنا ابراهيم بيقولوا فما خطبكم؟ قالوا له انا ارسلنا الى قوم مجرمين، اللي هي قوم لوط، نفس ملائكه الرحمه ملائكه العذاب؟ لا، ده ربنا بعدها جاب اهلاك قوم لوط بايه؟ بالملائكه، ادي جند من الجنود اهو. بعد كده وفي موسى فرعون بالايه؟ بالبحر، لا البحر ده اللي كان جنايات يسرى. بعد كده في عاد اذ ارسلنا عليهم الريح ده اللي هي زريات ثروه اللي كانت بتحمل حبوب اللقاح وبتحمل السحب وبتلقح السحب بقت بتقلد. بعد كده وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاخذتهم الصاعقه، الصاعقه ده اللي هي ايه؟ في تفسير الجلالين يقول لك اللي هو السحاب، نزل عليهم صاعقه من السحاب، يعني السحب اللي هي الحاملات وقرا، وقوم نوح من قبل اللي هو الايه؟ البحر لما طلع عليهم، والسحب لما امطرت عليهم. يعني ايه يا جماعه؟ يعني نفس الجنود اللي بتسخر لرزقك ممكن تسخر لاهلاكك لو انت بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى. الموضوع كبير، بس الجنود اللي سخرت لنرسل عليهم حجاره من طين، نرسل يعني الحجاره اللي رمت قوم لوط ديت رسل جنود، كل جند عارف هو هيموت مين وهيجي في اي جزء في جسمه. قال وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون فتولى بركنه فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهم مليم، مات موته اشاء اسوأ من موتة الكلاب. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح، ارسلنا هي الريح مرسلة؟ هي الريح جنود من جنود ربنا؟ وفي ثمود فاخذتهم الصاعقة، هي الصاعقة جند نزل ياخد ويجي؟ ده ربنا بيقول في الريح ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، جنود ورايحة وتعفن كل حاجة وترمها. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم، عقيم يعني ما فيش فيها خير، لا ده القصه اللي قبلها قصه ابراهيم، مراته كانت عقيم وانجبت، ودي ريح اصلا خصبه وعقمه، تشوفوا الطاعه بتعمل ايه والمعصيه بتعمل ايه يا جماعه. شوفوا ربنا وفي الاخر يقول لك ففروا الى الله، اوعى تغضب ربنا. انا عايزك تفهمي الاثر الرهيب، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحوش في البرية، ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك. أنا عايزك تعيشي مع الآية الرهيبة، فابتغوا عند الله الرزق، عند ربنا مش في أي حتة تانية. أنا عايزك تعيش مع الأثر الرهيب، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، تتحرم من كل اللي نفسك فيه ومن أحلامك بذنوبك، والعياذ بالله. أنا عايزك تعيش مع الحديث الرهيب، رضيت بالله ربا، أنا راضي بشكلي يا رب، ولون عيني وشكل مناخيري وطولي، حتى لو أسمر شوية، حتى يا رب لو أنا شعري ما طلعش ناعم شوية، حتى أي حاجة في شكلك، في جمالك، في رزقك، في شغلتك، في شهادتك، في تقديرك، في جوزك، في مراتك، في ولادك، ربنا إداك بنات، إداك ولاد، ما إداكش، الرضا يا جماعة، رضيت بالله مقسما للأرزاق. الصورة كبيرة والصورة خطيرة. وطويلة، وفي النهاية ربنا بيقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ساحر، من الساحر بالمجنون؟ أتواصوا به. كل ما يجي واحد لناس يقولوا ساحر أو مجنون، هو قبل ما كان كل قوم يهلكم يسيبوا وصية للي بعدهم، أول ما يجيلكوا واحد يقولكوا ربنا قولوا له أنت يا ساحر يا مجنون. كذلك ما أتى، كذلك يعني أنا على طول بجيب لكم الآيات والنعم وأنتوا على طول بتكذبهم، يعني هو ده جزاء ذلك، إن ذلك تلك الآيات والنعم. فتولى عنهم فما أنت بملوم. الرسول بعد كل الدعوة اللي قتل نفسه فيها لسه خايف، خايف إنه يكون مقصر، وإحنا 5 مليون مدينة على وجه الأرض معظمهم على الكفر وإحنا بنعملش حاجة، ورانا جهاد دعوة يا جماعة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اوعى تبطل دعوة، اوعى تبطلي، اوعى تبطلوا، مش ربنا ألف قاف ذكر، وألف في الذريات ذكر، وفي الطرفة ذكر، اوعى تبطل دعوة، اوعى تبطل. يا جماعة سورة الذريات نزلت في عام الحزن، سورة الذريات نازلة في 10 مكية قبل الأحقاف اللي الرسول اتطرد فيها من مكة ومن الطائف، وبعد الأحقاف وقبل الغاشية اللي كان الصحابة بيتعذبوا بالنار فيها في مكة. سورة في قمة عهد التعذيب، قمة عهد التعذيب، وربنا بيقول شوفهم كل اللي سافوا الإسلام في الوادي ده ومرضوش يدخلوا عشان خايفين على رزقهم، مجانين مجانين، لان انا الرزاق. اوعوا يمنعكم الخوف على رزقكم من ربنا. فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون. الذنوب اللي هو الدلو الكبير اللي مليان، يعني ياما هتشربوا، ده انتوا لسه ما شفتوش حاجه. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يعني نهايتنا يا جماعه في نهايه الحلقه، لان بقيت 3-4 دقايق، يعني في الصوره الخطيره دي، سوره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سوره ان ربنا بيقول لك انت بتاعتي، بيقول لك ما اريد منكم من رزق، كل واحد بيعاملك عشان يكسب منك، انا الوحيد اللي بعاملك عشان اكسبك، كل واحد بيعاملك عشان عايز من وراك حاجه، هو الوحيد اللي بيعاملك عشان يريد ان هو يديك ويرفعك، كل واحد بيعاملك عشان يرتفع هو، انما هو اللي بيعاملك عشان يرفعك انت ويكرمك ويعزك وينصرك ويفتح عليك في الدنيا. ودي انت عامل غيره ليه وتثق بغيره ليه؟ في النهايه بعد سوره الذريات، ايه القرارات اللي هتتغير في حياتك؟ انت بتشتغل في وظيفه، صاحب الوظيفه بيقول لك ما تصليش في الجامعه سيبها، يا تصلي في الجامعه سيبها، وظيفة حرام سيبها، اشتغل بتاع دي جي، بتشتغل كوافير حريمي، بتشتغل شغلانة بتطعن فيها في الإسلام، خراص طعان في دينك بالمال الحرام والربا اللي انت بتشتغل فيه، خراص طعان في دينك بالوظيفة الحرام ولا الدي جي ولا المغني ولا المغنية ولا الممثل ولا الممثلة، توب لربنا سبحانه وتعالى، لأن الرزق بيد ربنا. اوعى تقول اجيب منين، اوعى تقول ذلك رجع بعيد، اوعى اوعى تتهم ربنا وفي السماء رزقكم، ما تعرفش، تعرفش ربنا هيفتح عليك قد ايه، ياما قصص تشيب شعر الراس في ناس سابوا عشان ربنا وربنا خلاهم آية في الفتح والعطاء من عنده سبحانه وتعالى. ولسه الاخر ياما ما تشتغل وظائف يا جماعه ترضى ربنا، يا جماعه ما تشوف وظيفه تنصر بها، ما تفتح مكتبه اسلاميه، ما تفتح شركه كتب، ما تفتح شركه، ما تفتح يا جماعه مشاريع تجيب لكم فلوس وفي نفس الوقت تخدموا بها دين الله سبحانه وتعالى. ما يا جماعه ما نشوف وظائف نعبد بها ربنا والوظائف الثانيه مباح، ماشي بس امشوا في مناكبها، مش اجروا، لان رزقك مستنيك، مستنيك قرارات بعد الصوره، لازم ورد عباده ثابت. السلسله دي كلها هدفها، هدف السلسله دي اللي لو ما اتحققش احنا فشلنا، هدف السلسله دي ورد القران ثابت. لو بيتفرج عليها الوقت 1000 واحد، الالف يبقى لهم ورد القران ثابت. انت صفحه، انت جزء، انت حزب، مش مشكله، المهم ورد القران ثابت في ميعاد ثابت عشان تحافظ على عبادتك. يا اخواني يا جماعه، يا جماعه لازم يبقى ليك ورد القران ثابت، العباده يا جماعه الا ليعبدون، وانت بتقراش القران الا ليعبدون، وانت مقاطع الصله بينك وبين حبل الله اللي هو القران. ازاي يا جماعه؟ العباده، وقت العبادة والاهتمام بالعبادة، الموضوع كبير، يعني أنا مش عارف أقول إيه، ولكن إحنا خلاص وصلنا للحظة اللي إحنا هنقول فيها التوصيات النهائية. التوصية الأولانية إن السورة زي ما أنتم شايفين بتتكلم عن التدبر، والسماء بنيناها وفي الأرض آيات وفي أنفسكم، اتكلمت مع إخواننا في موقع ويتو الله، قلت لهم لازم نعمل حاجة للتدبر، لازم نعمل حاجة كبيرة، بدأنا بفضل الله النهاردة نعمل الخطوات الأولى، الركن كامل على الموقع لأفلام التدبر وشرائط التدبر في خلق الله، بدأناها ببعض سيديهات اتفرجت عليها صارت في قلبي جدا جدا عن التدبر في الكون، القرآن والفلك، القرآن والإنسان، القرآن والبحر، القرآن والحشرات، القرآن والأرض، القرآن والحيوان. يعني أعتقد إن هيبقى نزل منها CD 2، ما أعرفش يعني أتولى تبعاً، ولكن فعلا نزل منها بفضل الله حاجة تحملوها أو تدخلوا تتفرجوا عليها من الموقع، وطول ما أنتم بتتفرجوا تقولوا سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم عشان القلوب تتملى إيمان. مشروع خطير يا جماعة ومهم جدا جدا بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي هو ركن التدبر على الصفحة الرئيسية في موقع ويتو الله، الطريق الى الله ان شاء الله، بحيث ان احنا نحمل سنهاية التدبر في خلق الله، حيث ان احنا نملى حياتنا كلها تسبيح، في تسبيح باذن الله سبحانه وتعالى. قيام الليل بالزاريات الليلة طبعا، بس لازم تخرج بحاجة، اكتب الايات اللي انت خرجت بيها، اكتب الايات اللي انت تأثرت بيها. لازم يا جماعة، الجماعات الخيرية نداء حر للجماعات الخيرية، للسائل والمحروم. يا جماعة احنا قاعدين ندي للسائلين، الاسرة الفقيرة بيروح لها 10 جماعات خيرية. يا جماعة المحرومين، الاسر اللي محدش يعرف عنها حاجة، الالوف الاسر اللي في القرى وفي النجوع ومحدش يعرف عنها حاجة، الاسر اللي يعني انا مش عايز يعني اوجه حاجه حد ضد حاجه، ولكن انا اوجه ليه الاسر المحرومه اللي في القرى والنجوع، الجماعات الكبيره اللي عندها فرق استكشاف تنزل في القرى والنجوع، واللي بينزلوا جزاهم الله خيرا. عايزين نوصل للمحرومين. الجهد الخيري في مصر ان شاء الله منقبه لشعب مصر كله قدام الله. انا لا اعتقد ان في شعب على وجه الارض بيبذل في الاعمال الخيريه زي المصريين بفضل الله، وطبعا الامه العربيه كلها يعني اللهم لك الحمد، ولكن الجهد كله على السائل. مفيش المحروم يا جماعه الا قليلا. جماعات الخيرية بالله عليكم نوجه جهودنا للمحرومين، نتعب ونوصل لهم وننزل فرق الاستكشاف في القرى عشان نوصل لهؤلاء المحرومين. ونهاية ورد القرآن اللي هو أكبر فتح بثوابنا وحسناتنا وأكبر صلة بيننا وبين ربنا. يا شباب، النبي بقى نبي بآية، النبي اللي مليار ومتين مليون واحد كل ما يسمعوا كلمة محمد عليه الصلاة والسلام يقولوا عليه الصلاة والسلام، بقى عليه الصلاة والسلام بآية. لما نزلت اقرأ، اوعى تستقل انك تقرأ آية، تفهم آية، تحفظ آية، تعيش مع آية. مشروع الحفظ اللي على الموقع بدأ بفضل الله سبحانه وتعالى، ومرتب ومنظم وجميل بفضل الله، ولكن انا اهم حاجة عندي دلوقتي ورد القرآن اليومي، ولو صفحة ولو آية ولو جزء ولو حزب، بس الحافظ عليه بالله عليكم. ما ينفعش، ما فيش عابد ما فيش علاقة بينه وبين القرآن، وربنا ما خلق مش غير عشان العبادة. لو ما قريتيش قرآن انت ما حققتيش مقصد ربنا من خلقك، انت عاطلة، انت عاطل، انت بطال. لو ما قريتش قرآن انت ما حققتش مقصد خلقك لغاية الوقت. كل يوم تتشحن قلوبنا بالنور في قراءة القرآن الكريم العظيم المجيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم صب على امة محمد الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشه مكان عيشها كدة. اللهم فرش كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين. اللهم اكف اليتامى المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم يا رب اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين واطفال المسلمين ورجال المسلمين. اللهم اهد قلوبنا. اللهم اجعلنا من اهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من اهل القرآن. اللهم املأ قلوبنا بنور القرآن، احي قلوبنا بالقرآن، ارزقنا قيام الليل بالقرآن، طهر قلوبنا بالقرآن، ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا، استعملنا ولا تستبدلنا، اجعلنا من جندك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.